الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم، ما معنى ذلك؟ الحمد لله، معنى ذلك أن ما قبل أداة الاستثناء يكون من الألفاظ العامة التي يدخل فيها أفراد لا حصر لها، وما بعد أداة الاستثناء يكون مخصصا لهذا العموم الذي سبق أداة الاستثناء. فإذا رأيت كلاما ثم رأيت بعده حرف الاستثناء إلا أو بعض الحروف الأخرى التي تفيد الاستثناء، فاعلم أن الكلام الذي قبلها كلام عام، لأن الاستثناء علامة تدل على أن ما قبل هذه الأداة لفظ عام، وما بعدها يعتبر من مخصصاته. ومن المعلوم عند علماء الأصول أن الاستثناء من جملة المخصصات المتصلة، أي أن اللفظ العام والخاص في نص واحد، فالخاص متصل بالدليل العام، وبالمثال يتضح المقال. فقول الله عز وجل مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، فقوله إلا دليل على أن ما قبلها لفظ عام، فلفظة الإنسان لفظة عامة لصحة الاستثناء منها، وكل لفظة صح الاستثناء منها فإنها تكون عامة. فقولهم الاستثناء معيار العموم، أي علامة دالة على وجود العموم في اللفظ الذي قبله، دالة على وجود العموم في اللفظ الذي قبله. فما قبل أداة الاستثناء يوصف بأنه عام، وما بعد أداة الاستثناء يوصف بأنه مخصص لهذا العام، والله أعلم.